الأجل جمع أجل، كل أجل يطلق مقدم على وقت الموت. الأجل عنده معاني، الأجل على كل حال يطلق مقدم على وقت الموت. إذا جاء أجلهم أجل الموت، ويطلق كذلك على حدود الزين. إذا كان الإنسان سلف عن الذرية نزل شعر، نزل معك شعر حل الدين وخمس مولد يا وعلى مدة الشيء. الأجل هي مدة الشيء، من الأجل في السنين أو أربعين أو خمسين، هذه المدة تقول على مدة الشيء. والمراد هنا المدة التي يضربها الحاكم مهلة أو مهلة لأحد المتداعيين، يقال مهلة ويقال مهلة كذلك أيضا، وثم للترتيب الانفصال. على كل حال هنا ويقول لك هذه الاجتهادات على هذه الاجالات باجتهاد القاضي، قاضي من يؤدي لاحد المدعيين يعرف بما يؤدي الواحدين او يؤدي للكلسيات باجتهاد القاضي، ما عدا بعض الاجالات هذه المنصوص عليها ما يزيد ما ينقص. أما الأخرى على كل حال باجتهاد القاضي، لو القاضي يعطي الأجل كثير أو قليل باجتهاد ديالو هو اللي ما يعملو عملو، ما عدا بعض المسائل المطلوب على كل حال فيها الأجل اللي نص عليها على كل حال العلماء. والله ما تجيو هنا على كل حال والاجتهاد الحاكم الأجال مقولة حيث لها استعمال، قال لك الأجال التي يظلمها القاضي لأحد المدعيين باجتهاد ديالو في عشرين أو في ستين أو في أربعين باجتهاد ديالو هو، مع عدم المسائل. لكن لو قلنا باجتهاد ديالو يعني ولو كاينش على كل حال قضاة، كاين اللي كيطول كاين اللي كيقصر كاين اللي كيتوسط، قال لك ولدي مع عدم المسائل الأجيال ديالها محدودة، الأيام يقصر على الجمهور. مقولة الخبر والاجتهاد الحاكم متعلق وكذا حيث لها استعمال إلى آخره، وهو تأكيد على كل حال. لكن قال المفسرون بعد ذكر جملة من جمح ذكر جملة في الأجل ما نقول وضع الأجل لا يدخلها اجتهاد الحاكم. كان بعض الأجل مش اجتهاد قاضي، لا كأجل المعترض، أجل خاص. شنو المعترض؟ هو الإنسان لا يهتم ذكر ديالو، ومعلوم الصدق كامل كيتقابل بكل الأشياء، إما الزوج تطلع الزوجة على كل حال يعني عام كامل وعمره موضع مثلا إذا مت على كل حال أو مثلا ماشي مع الغرض عنده يعني وطلق بكل الزوجة تطلق الصدق كامل حضرت موضع أشياء مرة مثل وإذا بنوك عام، أو كذلك إذا طلق حضرتين الخطبية أو كذلك أيضا إذا مات، كذلك إذا مات، إذا مات عنها نهض روحان ياخذ بقيمة شنشو في الأخر مات هو أو مات فيها، كذلك على كل حال عنه عند الصدق الآمن كذلك أيضا. أما إذا طلق قبل الدخول نفس الطلاق ونفسه هو يقدم بالطلاق إلى المقصود، هذا هو رجل يعني يزوج المرأة ولكن ما تخشى على المرأة ديال المعترض يعني تحقق في الدرجة عنده يمشد شكرا القاضي، القاضي يعني على كل حال الزوج بالمرأة لا بضرب على كل حال يعني مطرب كنا لا شعر هذا شعر كل ما قيت إلى آخره، هذه مش عيب كنا متقفل القاضي كان عطيك سنة يعمل دوار وطق لا ويكم للسنة وما عمل في دوار وطق مثلا وبقي هو هدف مش القاضي حل أجل سنة عام كامل هذه يحتاج قضية في شهرين أو جزءٍ على عن كامل قال ابن عاصم وحيث على كل حال يعني على كل حال حيث الاعتراضي وبارة وقيمة عند القاضي أجله إلى تمام العام كذلك في الجنون والجذان المشحن وحيث عيب الزوج باعتراضه وبارة وقيمة وحيث عيب الزوج باعتراضه وبارة وقيمة عند القاضي أجله إلى تمام العام كذلك في الجنون والجذان هذا الذي أجل القاضي يعني الزوج المرأة قلبه أشمع تعالى كل عن تحمل أدوية الرصاص مش تأدي الأبدالة إذا جلسنا وعملت الأدوية الرصاص وصحك وإلا غد أنت مقعد ها؟ وإلا اللي قال المعاطف وحيث عيب الزوج باعتراضي وبرص وقيمة عند القاضي أجله إلى تمام العام كذاك في الجنون والجنون هذا الاعتراض أو به الباص الزوج يعني على كل حال الزوج المرأة ويبرص وما نبقى شيء مع هذا في الوقت يغضب قالوا مرحي هذا على كل حال تبحثوا عن القاضي قاضي يقول شوفوا من أدوية الرأس وقصة براطة خلال إذا صحاح نبقى شيء في كان براطة من الواضح وإلا على كل حسنة بقى مثل قال القاضي أو به الجنون كيف يكون خطر يعني مرة مرة على كل حال كيف تكون ضغطة مصدرين آخرة المرة قال كنا نمشي مثلا على كل حال يعني مخلوعة إلى آخرة ما نقاش معاه عاود تأجل القاضي شحال عام كذلك على كل حال هل يشفي الجنون وعلى قلنا هل الأجل يكونش القاضي تستشار أو أربعة شهور أو سنة كاملة قال هنا على كل حال هنا حيث له وهو تأكيد قال مفرحون قال هنا بس وبعض الآجال لا يدخلها اجتهاد الحاكم هل يش كآجال مختلف هذا الأجل يعني سلام بحبش القضية يجتهد على كل قلية قضية يعني على كل حسنة كم لا كذلك المجنون احنا قلنا على كل حد مجنون يعني على كل حد مضى في المجنون أو كذلك القضاء على الزوجة احنا قلنا يجتهد على الزوجة الرسول ما من تحكي من شئة القضية والمجنون يا وأجل يشئ المفقود عوض عن بوحد من دجاب أيضا شنو أجل مفقود؟ المرأة يعني غاب فيها الزوج ديالها ومن بأرض المسلمون يفقدوا فأضر من السيئين الأمد هذا على كل حال الإنسان يعني غاب في فرنسا أو في بلجيكا أو في الآخر حيوان الزوج لا تبقى شيء لا تسيجو لا برا يجي بدات المرأة لا تستطيع يقول ما شفناش طالما ما مضى كيجي من المصائب ديالو أو يسجل فقدوس كان عند القاضي على كل حال يعني على كل حال واحد الأرض لا خير لا ما ظهر شيء ما قال يجيبوا بلا ورد لا كذا والناس بدا كيجيو يديروا البلاد بلا كل شيء من الصحراء والدنيا كانت طيب نقول شو صار حال شيء عند القاضي احنا قلنا اذا كان على كل حال وائل في ارض المسلمين ومن في ارض المسلمين يقاتلوا فاضعوا من السنين الامل يمكن القاضي يدخل الشيخ قليل أو كثر لا هذا وكان المجنون وكذلك على كل حال وأجل مفقود أما مسلمين للحر والعفو الإصلاح أجل المولي المولي معناه هو الإنسان تحلف ما يطلق في الزوج يدير أكثر من أربعة أشهر إن يتضرر مش نبقى مع أخي لا إله تحلف بأنه ما يطلق في أربعة أشهر يشرح الأمرها إلى القاضي القاضي قال له لما كفر عن اليمين ديالة وإلا على كل حال القاضي يطلق على المرأة شحال مش من القاضي الأجل مثلا يا وأجل المولي شهور أربعة أجل المولي شهور أربعة قال تعالى للذين يولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر تربصوا أربعة أشهر من فيش القاضي يعمل الأجل يعني ست شهور أو خمس شهور لا أربع شهور شنو المولي؟ حالف الزوج على ترك وطأته على كل حال يعني كوالله لا أضعك قال والله يعني أضعت عليها ما تعلم الزوجة قال أنا ما أضعتش يعني من قدام أربع شهور أكثر دفع أمرها إلى القاضي رفع أمرها إلى القاضي قال القاضي شو؟ كفر عن اليمين ديالة وطأ الزوجة لما كان أعطي الأجل على كل حال أربع شهور لما كفر في عندي من جلب شيء تطالب عليه الزوجي على فرق أربعة كوالله لا أطأه وعلى من الصفر أنا عنده في الشهادة ومن الصفر عنه وإن عزم الصلاقة فإن الله والمطلقات يتلق في يوتنا إذا أجد الحلمولي قل يعني أربعة شهر وآجل المهور شهر أربعة هذا على كل حد النص يا أخوتي هذا في النور مسلم وأما غيره على كل حال فلا مانع من دخول الاجتهاد في وأما غيره فلا مانع من دخول الاجتهاد والمعنى أن الآجال حيث تستعمل فهي موكولة لاجتهاد القضاء لاجتهاد على كل القضاة لحتى يبين لهم بعد المسألة لمفروض القرآن من حال المضروب له الأجل والمضروب فيه من تطويلها مرض أو لا أو القصرى أو يجب على الأجل يعني على إشهار كامل وإما يقصر ليس خمس أو خمسة عشر يوم من يكمل عصر كل خمسة عشر والأصل فيه في الأجل قول عمر رضي الله عنه في رسالته إلى أبي موسى الأشعري قالوا واجعل ممن ادعى حقا غائبا أو بينة اجعلها مدى أجلا ينتهى إليه يعمل الأجر أحضر وهذا مشكلة أحضر شيء قال هنا على كل حال فإن أحضر بينة أخذت له بحقه وإلا سجلت القضية عليه فإنه أنفى للشك وأجلى للعذاب والدليل في القرآن على كل حال بالأجر قوله تبارك وتعالى تمتعوا في ذلكم ثلاثة أيام أي عيشوا في ذلك ذلك اللي يقولوا الشنقة إنه صالح قالوا عيشوا تلتيا ثم مشجي على كل حال هذا ثم بعد كونها موكولة للاجتهاد القاضي إذا تبقى النفس نفس القضاة متشوفة لما حكم به أقدامنا في قياس القضايا وإن اليدن الأخرى عندها على كل حال لما قد يراجع الحاكم في المعنى ما مش يمين لك بعض المسائل الجديدة الفية لأن المتقدمين يكون من البعض وبثلاثة من الأيام أجل في بعض من كمثل إحضار الشفيع إلى الثمن هذه مسائل أثيرة للكونة الجديدة الفية كمثل إحضار الشفيع إلى الثمن في نصر الثلاثة والسنة أو الإنسان يعني تشارك مع شيء تفصيلة أو تشارك مع شيء جنان لكن لو بيكون في مكان أيوة بعد ذلك أنت بتحقق الشيء عن هذا ولكن الشريف جرى تعرف من ثم على سيارة على كل حال في الحسين عندك شيء ثاني مثلا أو عندك على كل حال شيء ضابط يقدم لك يا واحد من يتبع هذا لاخر الشريف اللي شايف معك يقول أنا مش مش مش مش مش مش جرى على كل حال جرى قل على كل حال لها على سيدي القاضي تنسي على لا مش فاهم الشريف الشريف مش فاهم ايوا وجب الاكتساب هذا مش اي علم يعني هذا شيء حال الله على صلاة الالتزام المالي بيجي تقول انا مش فاهم قال مش يا اخي خلاص هذا كان مش حال شيء من خلص هذا قد يؤدي بأي والقاضي احسن للضبط الدليل هذا شيء اجنبي كيف إذا عندك شيء خاص بالزيلة ويجي خلص من الشاري يعني الشاري لا حال أجل تلتيا كامل دي إحضار الشافعي للثمن عند أخذه بشبعة عند أخذ بشبعة يقول الشاري دي أربع أحباء المشكة هو طلب التأخير لينتي به وأما إن طلب التأخير لينظر هذا الشاري لا وأما إذا قلت القضية هذا الشاري الشاري من اللي يعطيته على كل حال شيء عبد الله يكفه على كل حال شرف يعني القاضي هو القاضي يعني على كل حال الشريف يعني نظام الشرف هو بعد حط النص جاب يشتري هذا الشرف قال السيد يعني جاب قال وانا مش يدفع الشرف قال وسائل عرجل جاءه على كل حال قال وقال من دفع قال هو القاضي الجدي مش يمشي تشوف كان الشرف كان الشرف لأن الكذب يروح مدة مش تيها تشوفها على كاشف عام اللي عجبتني راني شفعة اللي عجبتني أجدي هذا شيء أجير القاضي على كل حال تجربة يا ما كان يقول هنا ما كانش أجير خلص دراء ويسخر شفعة وضم يقول لا يعني كساعة يأجر القاضي مقدر ساعة يمشي شو بدك الدراوشي ولا قال هنا تم إحضار الشفيع للثمن عند أخذه الشفعة وطلب التأخير ليأتي به وأما إن طلب التأخير لينظر هل يشفع أم لا فلا يؤخر على المكروه ما عدا ساعة حديث واستعجل إن قصد ارتياء إذا قال وزيد أنا الآن في تركيبة ويرا مثلا يا واحد يقول لما في سيلا لكن العراق مش طوال كان يشفع كان يشفع مش عليه ايش هو شيء واستعجل إن قصد ارتياء أي لا قصد على كل حال المشورة المكتية هو المشورة أو نظرا للمشترى أو قد تكتبون له الحي والتكتب تجدوا فرقين لا إلا كساعة ما عدا كساعة عن في شغل فيها وصدر ابن فرطون بأنه يؤخر ثلاثة أيام عن في صلاة الله على القلب آخر لابن فرطون كيف يستعجل وابن فرطون يقول وما كيف يمكن إذا قال على كل حال المشي الشيء فقط. إما هذا إيش معنى؟ كم زين إحضار الشافعي للزمن والمدعي النسيان إن طال الزمن أو والمدعي النسيان إن طال الزمن. يا هو زعم أنه على كل شيء. لبنت لو قل هذا كل سنة على كل حال شيء حاجة في كل سنة حال الدنيا. هل يقول؟ قال مشغول. يقول في شيء أنا مشغول. لا قال. أنا في سني أشتري في سني شهادة أرانسي. ليه؟ الجيلي احتاج شو نبقى كوارت ديالي. أنا عند العدد ديالي يكاش واحد بكيت سني كذبه. بس أنا أقول ما ليش هو طالب سني. ولكن أنا ما عندي شيء عادي أنا هو اللي ولكن احتاج شو نبقى مبقش على كل حد زمامة عن زمامة إلى آخره. اللي كيت سني شيء حاجة كذبه واللي كان سلام ناس كذبه. هم جدوا. ها كبير. والمدعي نسيان ان طال الزمن اي من ادعى عليه او من ادعي عليه بمال هذا فزعم انه نسي وطلب الابهال حتى يتذكر فيقر او ينكر نسيان والمدعى قال هنا والمدعي نسيان ان طال الزمن المدعى ان له ما يسر به يعني امرها مستكر كذلك قضيه اخرى على كل حال الانسان يعني على كل حال شيء دعوة عليه ويقول عبيد يدي عبيد زي ما تقول على الإنسان مثل كذا وكذا هذا ربما انكر من إنكار تقدير واحد أو أنت نقول هذا الشيء يعني شهيد شهيد واحد هذا شخص يحفع المدعي طلب البينة نقول البينة مع قولي كذلك أيضا إلى غيره ثانية تجيب حقا مع خاصر في المال أو المال وعلى كل انت ما قلتش لحيته هو القاضي هل اذا الانسان اذا من كان غير كشهيد واحد ولو لي يقصد لا شهيد ما يخرجش يدعي المال يقصد في المال قال هو القاضي واحد القاضي شنو نقدر نصالح وما نشربش يعني نعدي بين عمره من خط الجلع ما ينفعش شي حاجه مثلا مثلا هاك مثلا تضيع 50 وما نشربش المدعى هو على كل حال وقال والمدعي نسيل انطال الزمن والمدعي أن له ما يدفع به يقول والقاضي أنا عندي مبرر ما أحب شيء إما نجيب شيء آخر مثلا المقل على كل حال يعني مش من تحتي من أحب شيء يقول ما بقدرش ما تشي حق يا يقول على عندي شيء حاجة أنا أتكلم شيء آخر مش كمني دون تمشي وخاف كان جاور على سيدي هذا محقق قوي ولكن غادي يوريك كيف شي واحد ثاني اخر يجي كل شيء هذا يعني ولكن الوقت ولا حق اجي القاضي اللي تجي معه والمد اي وكان توجهت عليه يمين فادعى ان له ما يسر بها يمينا انا عندي باش نرجع لكلام ما حكي شيء اخر لان اليمين امرها مستبشع امرها قبيح لأن يعني الخير بعض الناس على الحق ويقول لك احلف احرج احد لان امر دينه مستشاع اريح وكان في حقيقه وعقله على حق مثلا احلف في دخول جد جديد في لما يصبرش يعرف خطه الجمع الى دير تعب ما بغاش يحلف قالوا يا بلاتي انا عندي شيء اخر الى اخره حتى يرى مصطفى باش يجي الى اخره على كل حال مش كل الشاهد يعني انا عندي شيء معي وقت واحده امرها مستشجع يعني كما توجهت عليه يمينه في الدعاء ان له ما يدفع به يمين امرها مستشجع وامرها على كل حال قبيح يا مبتدا وخبر وشنو صفه يمين يا وشنو البشير البشير هو الطعام الكريم يا فيه زفور حش على مثلا يعني ما يحصلش الهبطو يعني قال على يعني الطعام يعني البشع هو الطعام يحت الكلم فيه زفور يا وكره قاله أمس ولا شك أن اليمين مستكره بالنفوس سواء قلنا بالجواز السفر عنها أي في دعوة على كل حال يتحقق بطلانها وهو صحيح أم لا وهذا الشيء ليش من مرضي مبني على كل حال مرشي في الإنسان يعني يشك اليمين صالح عنه ومصرح عنه إذا قلنا على اليمين صالح عنه لكن كم كده إذا كان عنده في شيء آخر وضعي أجيب قضي تجلس بشيء من الدم وبعضهم يقول لك أنت بحقه ما صالحش عن الدعوة عن اليمين يبقى أنت لسل هذا على كل حال حق منه وعن شيء وحيد عن يعني على نحلف معه ما كان يتمكن ويقول لك يجو صالح انا عارف تعارف بانك عليك حق كسل هذا ولكن ما يقدرش حالك يعني هذا كله انا مش حلوها قلبي ياخذ حلفي من قدام والله صحيح وحلف وقال لك احنا قال صحيح اعطيني على البيت الفلك اعطيني على 500 قال وخا يصالح الاسم عنده ويصالحه بعضهم يقول لا نفس لأنك هذا الحرام لأن هذا تسمع على كل حال ما عنده حق وإنما انكرها وانت كسل هذا حقا ويقينا من الكذب إلى كسل ما يمكن تعطي 500 ريال ويعطي 500 ريال ل500 إلى الحرام أظن يقول لك كيف تمثل الاسم لهذا ولكن تصل عن يمينك كيف تمثل ويسألني على كل علم العصمة والكذب يجوز الإنسان أن يصالح وهو محقق جزء هذا هو قولنا قالنا قالوا القمس ولا شك أن اليمين مستقرة النفوس سواء كنا في جوال سرش عنها وهو جاهز حقيقة في دعوة على كل حال يتحقق بطلان واقع أو بطلان هذا على نسأل وصح هو على كل مثل شيء كذب وهو صحيح أولى ومسبيت دينا لمدين وفي دخل ما كرر في ذلك الطوفي عاود لأجل الدين ومثبت دينا على مدين ينص المسألة هنا يعني على كل حال مثبت دينا على مدين أرجو هذا كيسان هذا وقال لا كيسان مثلا ألف مدين وخمسمية ألف مدين كيسان مثلا هذا ما خمسه قال له لا عندك عن القاضي شو مالي من يجلس عن القاضي قال له القاضي وحين القاضي سوف انتب لا يسلي تقبل فيك لا كاسني إيوه ولكن على كل حال أنا معدل ما عندي شيء مش خمر شوف الله يقول وإن كان المصطفي فلا ديرك إلى مصر شوف لما هذا القاضي هو اللي يقول ولا ما عندي شيء مش خمر شيء سبحان الله هذا يقول لا قاضي هو اللي سال شو سلم هذا اللي يقول ما عندي شيء لا يسأل على كل حال شيء زين لأنه كان شيء هذا جبت من هذا وقال لي يا القاضي أنا يقول أنا لم تجع من سجن شو أهل سجن أنت ما شيء قال القاضي شو بس لأنك هذا الإنسان اللي كسلت له كيسان الجدريني إذا سجدت لأنه مصلح كيسان الجدريني عامل في القاضي يعني سجدت مع رجل الأجل وسجدت بأن هذا الإنسان اللي كسلت له ولو المعجن ما عنده شيء مع أنه كسل هذا عنده يعني سبب أجل يعني سبب يعني لا أفعل وسبب يمشي هذا يشبه في سبيل من هذا الخطأ هذا اللي قال على كل حال ومثبت دينا تمثبت كائنا لمديان، المديان هو هذا انت بسأله هذا مديان ولا هذا نقول لكم لا سمي ولكن عندك سمي خلص نعم سمي خلص يقول لا انت لا سمي سيزريني تجي بجو من نوع في من يقول لك القاضي ما شفت يقول انا ما عملت الحد هي تثبت يعني اجبت فيها وهي تثبت يعني على كل حال هذا المديان في شباك في ديرو نقول على كل حال بجزء كل ذا من أن يلعب خصائص ومثبت دينا المديان أعجم هذا أعجم بعد شيء يا وهو على كل حال قلنا أعجم وزعم أنه لشيء له فسبب كأن له دين على الزيزين ولا من معناه فتكون لا على أنهم تكون لإثبة الدين على المكتب وفي إخلاء مكرر إلى ذلك التوفيق وتخلائي الكروبي أمرين شنو ما؟ يعني الأصول كالسلسة قصير من أقصرين إلى ربع وعقاء رب على كل حال وهو اللي عنده يشكل عتبة شدة حمى إزبا لك مذيبة لأن الأصول تقصير إلى أقصرين إلى ربع وعقاء اللي هو يعني على إحقار وتسليعته بالبس حقا والأجنال كثير من هذا ربا واللي عند الأسبع على كل حال فزة أو الحمام أو الزرى أو الحمل كثير من ربا تباها الإجنسية على الدعم على بالدم بس يقول الضغير يعني الكيس بس يبينها الضغير هذا هو بسبب بيها يقبل يعني ثم عمرو خلنا يعقله يقول هلا على حوجي ومتي يقول الضغط عندي اللي على ريابي على حوجي ومتي يقول لا سيدي الضغيري يعني الضغير قاضي يقول أنا وش أقول له عنده البيت البيت بيعدي قلت يقول أنا الضغير يعود هذا شيء قال عندي وقالوا شيء جيب أنا بتكبر على الأرض على الشمال وعلى المجر أجل آخر وعلى المجر إذا القاضي مش يقول هذا يعني عند البيت شنو بقي هذا الإعظام شو الإعظام القاضي بقول ما قال شيء هذا بقي يخرج أول كنا شيء يعني أنا الخوف له خل الحرب وخر جاهد يقول وطاع يقول على القاضي يقول يقول أنت ما عندك شيء الدراسة كبيرة حقيقة ولكن هذا أنت على كل حال يعني إيش ما عندك شيء بس الحجة ما قيس ما قيس على أنا يقول القاضي أنا قيس أنا حجة هو على القاضي شو أنا عندي بالله شو يبدأ الأجل ويجي شوي حي الضمير لما كيش القاضي يقول له خليه دار شيخ ويسعى على ويصاحب الكشكات وشطاطه ويسعى كل شيء هدمتي على القاضي اجل سلبيا اخليه في الدار يا بلا حبش من اجل شخليه وقال هنا على كل حال قال وفي اخلاء ما كرره لن يكتبه اي تبع التهيئ في ثلاث ايام لمن استحق او استحق من يده غبرون يعني في شهادة عدلين لن يبقى له على كل حال إلا الإعراض به لنقوم عليها لا بقي على الله فإن أزيانوا لي إخلاء إلى الحال ثلاثة أيام كما قال يقام وشرطه ثبوت الإستحقاق في الفجر وشرطه أي إخلاء ثبوت الإستحقاق برسم الإعلان فيه باقي لأن الأخر استحق الضغير أنت بقيت على الإعلام فقط القضية الأجل الإعلام في إمام وحدة لثبوته بعدين يعني تثبت بعدين كما قررنا فهذه خمسة للمبدئين الأجل في أجل القضية حال تلتيا قال فهذه خمسة نص على القول على الأولياء من أبو المقرر وعلى الثاني والثالث المستقي وعلى الرابع الجزيري وعلى الخامس المتعلي وفي سوى أصل له نقل وإذا كان الدعوة يعني الأصول وإذا كان الدعوة على كل حرب الأصول على مشيئة الأيام خمسة أيام وفي ثلاثة من أيام وفي لفظ كمثل إحضار الشافعي الزمن والمدعي إن إنطال الزمن والمدعي أن له ما يزعم نقل ومثبت زين وفي إخلاء مكرمه هذه خمسة من سؤالي الأجل فيها تلتية فقط وكين أجل في طب القاضي 21 يوم mesela. İlmi kuyla. Yani